كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن أيها الإخوة إلى الأسئلة، آمل أن تكون الأسئلة في أدب وهدوء، كل واحد عند السؤال يطرحه وأنا أعيد السؤال والجواب حتى تستفيدون جميعا ونستفيد ولا يكون في فوضى. فاللي عند السؤال يتفضل. نعم. نحن هنا في الفندق، بعض الناس يصلي فرادة وراء الإمام هنا في الحرم، يعني بيسمع المذياع يصلي وراء فرادة، ليس يعني في صفوف ترصد بعضها ببعض. يسأل هذا سؤال. هذا هو السؤال. يسأل الأخ ويقول إننا في الفندق، أنتم بعيدين ولا قريبين؟ بعيدين. بعيدين. على الصوت بس. بعيدين بس على الصوت. يسأل الأخ ويقول إننا في الفندق وهو يعني بعيد عن الحرم، ويقول إننا نصلي على المذياع وعلى صوت الإمام، أو أن بعض الحجاج يصلي على المذياع إذا سمع صوت الإمام. أقول أيها الإخوة إن هذا العمل خطأ لا يجوز، فإنه لا يصح الاقتداء إلا إذا رأى الإمام، إلا إذا كان في المسجد، سواء رأى الإمام أو لم يره. إذا كان في المسجد مثل الآن في الدور الأعلى في الحرم، أو في الدور الأرضي أو الوسطاني أو في الخلوة مثلا، هذا إذا كان يرى الإمام والمأمومين سواء يعني رأهم أو لم يرهم إذا سمع التكبير. وأما اللي خارج المسجد فهذا لا يصح اقتداؤه به إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا رأى بعض المؤمنين اتصلت الصفوف. أما إذا كان في فاصل فإن الإمامة لا تصح حينئذ. فالآن الإخوة اللي يصلون على المذياع صلاتهم غير صحيحة، اقتداؤهم غير صحيح، فلا يجوز لهم أن يقتدوا بالإمام يعني وهم على صوت المذياع، وإنما عليهم أو أن يعني إذا ما كانوا في المسجد أو خارج المسجد والصفوف متصلة، يعني ما في مثلا بينها وبينها فاصل كشارع، فإن الاقتداء يصح. أما إذا كانوا في المسجد فيصح الاقتداء سواء رأوا الإمام أو المأمومين أو لم يروهم، لأن يعني في المسجد حكما إذا سمع التكبير. أما اللي خارجه فلا بد أن يرى الإمام أو المأمومين وتتصل الصفوف ولا يكون هناك فاصل. إذن من هذا الكلام لا يصح أن يقتدي من كان منزله بعيد عن المسجد لا أو قريبة لكن في فاصل، لا يصح أن يقتدي ولو كانت قريبة، ولو كان يسمع الصوت، حتى ولو سمع صوت الإمام عادي بدون مكبر، ما دام في فاصل فلا يصح الاقتداء. وأيضا ينبغي بهذه المناسبة، أولا عرفنا هذا الحكم جميعا وأن لا يصح الاقتداء، إذن وأيضا على الجميع المسلمين أن يصلوا في المساجد. الرجال لا يصلون في البيوت ولا في الفنادق، وإنما يصلون في المساجد. وأيضا على المسلم أن ينتهز الفرصة في وجوده في هذا المكان الطاهر المبارك ويصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. الإنسان الذي يفرط في هذا الأجر العظيم، فإذا لم يتيسر له أن يصلي في المسجد أي في الحرم اللي نحن الآن فيه، فيصلي في مساجد الحرم الأخرى في مساجد مكة مع جماعة المسلمين، وهو إن شاء الله حاصل على هذا الفضل وعلى هذه المضاعفة. وإن كان هذا المكان اللي هو الحرم اللي نحن الآن فيه أفضل لاعتبار كثرة الجمع، ولاعتبار أيضا قربه من الكعبة، ولاعتبار أيضا أنه يعني يكون في المسجد الحرام بلا خلاف، لكن قد لا يتيسر، فإذا يصلي في جماعة في مساجد مكة في مع الجماعة مع الجماعة، وهو إن شاء الله تعالى على خير، وأرجو أن يحصل له هذه المضاعفة. فحصل من هذا الكلام أن الاقتداء اللي أشار إليه لا خير صحيح، فأرجو أن يتنبه السائل لذلك وأن يبلغ إخوانه الحجاج بهذا، وأن يقول إني سمعت أن الاقتداء إذا لم يكن في المسجد أو كان خارجه ولم تتصل الصفوف أن الاقتداء غير صحيح. عليك أن تبلغ هذا وأنت على أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر فاعله، من غير أن ينقص من أجر ذلك الشخص الذي عمل بهذا العمل شيئا. وفي حديث وفي لفظ آخر من دعا إلى هدى، فالمعنى متقارب. ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وفي الحديث رب مبلغ أوعى من سامع. فانتبهوا لهذا رحمكم الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد واحد أيها الأخوة الأحباب. لم أتمكن في الصلاة. لحظة لحظة الأخ عندي. نعم. لم أتمكن في الصلاة خلف الإمام، وصليت يعني لوحدي أو بجماعة وأنا على سفر، أصلي ركعتين أو أربع ركعات. يسأل الأخ ويقول إذا لم أتمكن من الصلاة مع الجماعة وصليت وحدي أو صليت مع جماعة آخرين، فهل نقصر أم نتم؟ الجواب: إذا كان إقامتك في مكة 4 أيام فأقل فلك القصر إذا كنت وحدك، أو كنت مع جماعة مثلا يعني يقصرون مع إمام يقصر. أما إذا كنت مقيما أكثر من 4 أيام أو كنت أو صليت مع إمام يتم الصلاة فيجب عليك الإتمام. وبهذا قال جمهور أهل العلم. فالحاصل أن الإنسان إذا كان يصلي ولو أنه يقصر الصلاة ولو مدتها أقل من 4 أيام إذا أتم بشخص مقيم فإنه يتعين عليه الإتمام ولا يجوز له القصر مع إمامه الذي يتم. أما إذا صلى وحده أو صلى بجماعة يعني مثلا فإنه حينئذ إذا كانت مدته أقل من 4 أيام فيجوز له القصر ويجوز له الإتمام، مخير يا يعني. نعم شو يا أخي الشيخ، في واحد يقول 14 يوم على مذهب أبو حنيفة، هذا صحيح؟ الأخ يقول إن هذه المسألة فيها خلاف، وبعض أهل العلم يقول 14 يوم وبعضهم يقول 15 يوم. نعم بهذا قيل يعني، فإنه ثبت أن كان عليه الصلاة والسلام يقصر في الصلاة في تبوك، وقد أخذ في غزوة تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، ورد هذا عن بعض الأئمة. لكني أنا أقول الأحوط أن الإنسان يصلي صلاة يعني لا خلاف في صحتها، فإن من يرى القصر محدد بأربعة أيام يرى أن القصر إذا كان أكثر من 4 أيام لا يصح، فكونك يعني تقصر أكثر من 4 أيام تتعرض لقول من يقول من أهل العلم أن الصلاة لا تصح. وهذه أيها الأخوة عبادة، فأنا يعني أحب أن تكون العبادة دائما وأبدا الفتوى فيها على الأحوط والاحتياط، لأن أول والحمد لله ما في مشقة. والشيء الثاني أن هذه عبادة ينبغي الإنسان يكون مع أعمال فيها على الاحتياط، ولا يكون يعني فيها مثلا يعني خلل، أو في من أهل العلم أن يكون أنها لا تجزي أو لا تصح، والاحتياط للعبادة أولى، وأنا أرى هذا يعني أكمل وأولى وأحسن في جميع العبادات، يعني ترك يعني الخلاف، يعني كل الإنسان يعمل العمل يعني مبني على الاحتياط، هذا أولى وأسلم لدينه وبالله التوفيق. نعم يا أخي. نعم الشيخ. نعم. من يوم 14 من اللي فوتنا هنا. من يوم 14 وهو مريض. جينا خطر كل المستشفى يعني يديرون السيروم. ممكن زدنا رحنا المين ونرمي الجمرات. ثاني جينا المستشفى داروا السيروم. فصحتك ما يقدرش يمشي مسخنة حتى يشم خرفوطة يديرها على رأسه. ايش يقول الأخ؟ ما عرفت ايش يقول. أحد يعرف كلام الأخ؟ عيد السلام. أحد يقول ايش يقول؟ نعم. زاعة شوية زاعة. ما عرفت. مريض. لحظة مريض. مريض. مريض نعم. حتى نديه المستشفى باش يقدر يمشي. نديره له. حقنا. نديره حقنا. واحد مريض ما يقدر يروح المستشفى عشان يعالج. على رأسه شمخه بالبرد ونحطه على دماغه وما يقدرش يتحرك. وخط رأسه. غطى راسه محرم. على راسه هو محرم. عشان هو محرم متكي على راسه. لحظة لحظة يعني يسأل يقول مريض شخص محرم ووضع غطاء على راسه. مريض. وهو مريض. بالتلج. يعني بالتلج. بالتلج ولا غطى غطاء؟ يعني مزيد مبلل. أحسنت فهمت الجواب. اسمعوا الجواب. يسأل الأخ ويقول مريض غطى راسه وهو محرم فماذا عليه؟ هذا السؤال. الجواب أن المحرم يتعين عليه أن يتجنب المخيط وأن لا يغطي رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم أجاب عليه الصلاة والسلام بما لا يلبس المحرم، فقال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الثياب. والبرانس ثياب لها رقاب لها أيضا تغطي يعني، ولا يلبس العمائم ولا العمامة، فإذا معناه لا يغطي رأسه. هذا الحكم المحرم. لكن إذا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن غطاه متعمدا لأجل العذر يعني لأجل حينه يحتاج إلى تغطية رأسه لأجل مرض مثلا فيه، فهذا يجوز له، لكن عليه فدية أذى. وفدية الأذى يعني معناها أنه مخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. يعني مخير هو بالخيار، يذبح شاة يطعمها لفقراء مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيء، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. يطعم ستة مساكين كل واحد كيلو، يعني كل واحد نصف صاع بمقدار كيلو ونصف تقريبا من غالب قوت البلد، يعني سواء من الأرز أو من البر أو من التمر، يعني هو مخير في هذا. والأصل في هذا قوله عز وجل: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر في الحديبية وقال ورأى القمل يتساقط من رأسه، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وانسك شاة، يعني اذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام. فهو مخير في نظري إن الإطعام يعني أسهل أو الصيام. على كل حال المهم الواحد مخير والاختيار له. هذا إذا كان متعمد التغطية لأجل مثلا العذر الذي أصابه، فهذا دليل من الكتاب كما سمعتم ودليل من السنة. اسمع لحظة أيها الأخ الكريم، فظاهر أن الجواب إن شاء الله تعالى علم للجميع، ليس كذلك؟ لو سمحت يا أستاذ. نعم الأخ لو سمحت، كان متقدم من قبلك. الحكم الثالث من رمي الجمرات رمى الساعة 10، هل يجوز أو عليه؟ الرمي أيها الإخوة، رمي الجمار محدد يوم الثالث، لا تستعجل. جمرة العقبة يوم العيد هذه يبدأ رميها من بعد منتصف الليل بالنسبة لمن وقف في عرفة وبات مزدلفة، يعني يرميها بعد نصف الليل، يعني يجوز هذا. والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رواها بعد طلوع الشمس، ويستمر الرمي نهار العيد بكامله. أما بقية الجمار بما فيها جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن الرمي يبدأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس، أي الساعة 12:30 تقريبا، ويستمر الرمي للغروب. فمن رمى قبله أي قبل الزوال فالرمي لا يجزيه، ومعناه أن ترك واجب واجبات الحج وعليه دم، لحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليهريق دما. علم زوال الشمس الظهر الساعة 12:30 وقت أذان الظهر. لا 12 أول بارك لو سمحت خلص واحد أبشر حتى لو كان نعم تفضل. مريض أو خايف على فلوسه من الزحام تنزرق أو من الشمس يأخذ ضرب الشمس، يرمي برده في قبل الزوال ولا بعد؟ يسأل الأخ امتدادا لهذا. يكلف الله نفسا إلا وسعها. حاضر حاضر أبشر أبشر يا أخي أبشر. يسأل الأخ ويقول امتدادا للسؤال، يقول: لو كان الإنسان مريض أو كان يخشى على نقوده أن تسرق أو يخشى من ضربة الشمس ما يتحمل، هل يرمي قبل الزوال؟ الجواب لا، لكن يوكل من ينوب عنه في الرمي. يعني إذا كان ما يقدر، بأن كان مريض أو شيخ كبير أو امرأة كبيرة أو امرأة حامل تخشى من مزاحمة الناس، إذا زاحمت الناس يخشى أن الجنين يسقط أو يصاب بشيء، فهذه كلها أعذار مبيحة للإنابة ولا تبيح الرمي قبل الزوال. شيخ ما ماتوا تقريبا أربعة لحظة انتهى. ولا يجوز بعد الغروب في ابتداء اليوم بعد نصف الليل لحظة. يقول الأخ هل يجوز الرمي بعد نصف الليل عن اليوم المقبل؟ يعني ليلة 11 يرمي 12؟ الجواب لا، وإنما الذي أفتى به بعض أهل العلم في جواز الرمي ليلا إذا كان يعني الليلة المتصلة باليوم، مثلا لو فرضنا اليوم هذا يوم 11 فإنه يرمي الليلة اللي تليه، يرمي في الليلة إذا كان زحام ولا استطاع أن يستوعب الوقت، يستوعب جميع الحجاج من الزوال إلى الغروب فيرموا ليلا، لكن لا يرمي عن اليوم المقبل وإنما عن اليوم الماضي. واحد واحد. نعم، يعني اليوم الثالث رحنا عشان نرمي الجمرات، رمينا الأولى والوسطى ومش استطعنا نرمي الثالثة، ورحنا رمينا الجمرات النهاردة تاني، عدنا الجمرات تاني النهاردة كلها، يعني عدتها، عدناها النهاردة تاني. يسأل الأخ ويقول لم نستطع الرمي في اليوم الثاني عشر، رمينا الأولى والثانية ولم نستطع الرمي الثالثة، ولكننا في اليوم الذي في اليوم الثالث عشر عدنا رمي أمس، هذا سؤالك؟ عدنا الرمي يعني ما مضى، عدنا في اليوم الثالث عشر. الجواب لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، لأن وقت الرمي أيام التشريق كله وقت للرمي، فيجوز للإنسان أن يؤخر رمي اليوم يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر، يجوز هذا، ولكن اسمعوا جميعا يرتبه بالنية، يعني يبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم يرمي اليوم الثاني عشر، ثم يرمي اليوم الحادي عشر، يعني يمسك عن بنيته عن الحادي عشر، يبدأ بالأولى فالوسطى فالصغرى، ثم يرجع ويمسك أيضا عن الثاني عشر، الأولى والوسطى والكبرى لجمرة العقبة، ثم يرجع بعد ذلك ويرمي عن اليوم الثالث عشر بالترتيب، يعني يبدأ من الأولى اللي هي الصغرى لتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى اللي هي تعرف جمرة العقب. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة، رعاة الإبل الذين يرعون إبل الحجيج، يذهبون بها إلى الكلى يرعونها، أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يرموا من الغد، يعني رموا يوم العيد، وأمرهم يعني أذن لهم أن يرموا عن اليوم الحادي عشر، يرموا عن يوم الثاني عشر. فأخذ أهل العلم من ذلك جواز تأخير الرمي إذا كان يعني للحاجة، لكن اللي يرمي كل يوم بيومه هذا أفضل، ما في إشكال، لأنه لا تستعجل. لحظة لحظة لو سمحت، ما كملت. لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الرمي في كل يوم هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. لكن تأخير اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر أو إلى اليوم الثالث عشر هذا جائز، وهو يعتبر إن شاء الله تعالى أداء ولا شيء فيه، لكن يرتبه بالنية كما بينت لكم، ودليله إذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة. واحد كان موكل، لا الأخ كان عند السؤال حاضر حاضر امتى بهذه يعني هل يجوز لي أن أنا أخر بعد اليوم الرابع يسأل الأخ وهل يجوز لي الإنابة واحدة مريضة بالألف وما تقدرش تفوت في الأيام الزحمة دي؟ لا تستعجل. يسأل الأخ عن طواف الإفاضة متى وقته ومتى نهايته، هذا هو السؤال، وهل يجوز الإنابة في هذا السؤال. اسمعوا جميعا، رحم الله الجميع، رحمنا الله وإياكم. أما أولا طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، لقوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني هذا ركن من أركان الحج، فإن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف عرفة، قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وطواف البيت بعد الوقوف عرفة، والسعي بين الصفا والمروة لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذه أركان الحج الأربعة. لحظة، لا تستعجلوا ما بعد خلصنا الجواب الأخير. البدء بدء هذا الطواف وقته من بعد نصف الليل لمن وقف بعرفة، قبل نصف الليل لا يجزي ولكن بعد نصف الليل، والليل في مثل أيامنا هذه والله أعلم على وجه التقريب يمكن يكون نصف الليل الساعة 12، فمن طاف قبله فليعد ومن طاف بعده أجزأه ذلك إذا كان قد وقف بعرفة. هذا هذا هذا بدء. إيه. وأما النهاية فقد اختلف فيها أهل العلم، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن نهايته أيام التشريق، ومن أخر عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر لقوله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال الأشهر معلومات هي ذي الحج شوال وذي القعدة وشهر ذي الحج، هذا عند الإمام مالك. وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحج. والذي أحبه للحجاج أن يبادروا إلى أداء هذا الوقت، هذا هذا الركن، ما أمكن ذلك من التقديم، أولا خروجا من عهدة التكليف ولبراءة الذمة ولئلا يقع الإنسان في محذور، فإنه لو كانت زوجته معه وأصابها فإنه حينئذ يلزمه دم إذا كان هذا هذه الإصابة بعد التحلل الأول. فالحاصل أن المبادرة أولى، ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، يمكن يمرض، يمكن يجي أمر من الأمور، يمكن يجي أمر يسافر مستعجل، فالمبادرة أولى. لكن الشخص الذي يؤخر الطواف حتى يخف الزحام، يعني 4 أيام 3 أيام أسبوع، هذا يعني أرجو ألا يكون إن شاء الله في بأس، يعني وإلا المبادرة أولى، ما أمكن ذلك إلى ذلك، لأن مثل ما قلت لكم يعني خشية أن يقع في مثل هذه المحاذير. لا تستعجلون، معلش جاي الجواب، حاضر حاضر، ما انتهى السؤال رحمك الله. هذا الآن الإجابة عن الشق الأول. أما الشق الثاني هل تجوز فيه الإنابة؟ الإنابة لا تجوز فيه، لأن الإنسان لا بد وأن يؤدي بنفسه، فإن استطاع فالحمد لله، وإن أمكنه التأخير فيؤخر، وإلا يطاف به محمولة كما ترون الآن يطوفون الآن بمحمولين. يعني هذا شبابي لحظة الصلاة في شبابي لحظة لو سمعت هذا بأخذ الصلاة ب 100,000 أو ما أعرفش، هل يجوز لي إن أنا أصلي كل مغرب مغرب أو كل عصر عصر مما علي وظهر مما علي صبح مما علي؟ يسأل الأخ يسأل الأخ ويقول شخص في شبابك كان مفرطا في صلاته وكان لا يصلي ومن الله عليه بالتوبة والاستقامة ونرجو ذلك، وقدم إلى هذه البلاد المقدسة وهو يصلي في الحرم الآن، ومعلوم أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، فهل إذا صلى صلاة واحدة تجزي عنه مما ترك من الصلوات، يعني 100,000 صلاة يعني مغرب عن 100,000 صلاة المغرب والعشاء كذلك والفجر والظهر والعصر أم لا؟ الجواب أولا بالنفس بالنسبة للشخص الذي فرط وأهمل في ترك الصلوات وتاب الله عليه، أرجو أن تكون توبته يعني جابة لما قبلها، لأن من ترك الصلاة ترك الصلاة عمدا كفر، والإنسان إذا تاب تاب الله عليه، وأعظم من ذلك الشرك إذا تاب الإنسان منه فالله جل وعلا يتوب عليه. فإذا تاب بتوبة صحيحة مشتملة على الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، فأرجو الله أن يتوب عليه، وعليه أن يكثر أن يحافظ على الصلوات وأن يكثر من النوافل وأن يظهر من الندم والتأسف على ما فرط منه. أما بالنسبة للمضاعفة فليست مثلا في العدد بأنها يعني الصلاة الواحدة تجزي عن كذا من الصلوات، لا، وإنما المضاعفة بمعنى كثرة الثواب والأجر، ليس معناه أن إذا صلى مثلا عليه الصلوات فوائد وصلى وحده مثلا عليه فوائد تجزي هذه المغرب عن 20 صلاة أو 100 صلاة تركها، لا، ما قال بهذا من أحد من أهل العلم، وإنما المراد من ذلك مضاعفة الأجر وكثرة الثواب، مثل ما جاء في الحديث أرجوكم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ومن قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن، هذا يعني تعدل في الفضل والأجر، ولكن ليس معناه كمن يعني قرأ القرآن، لا، قراءة القرآن ما في شك أنها يعني لها اعتبار آخر. فالحاصل أبشر أبشر. فالحاصل أن التضعيف فضل من الله عز وجل وكرم وإحسان إلى عباده. فالله جل وعلا جعل هذه الأماكن المقدسة تضاعف فيها الحسنات ليستكثر المسلم من الحسنات. فالحاصل أنه يعني عرفنا الجواب وهو أنه يعني تضاعف الصلوات فيه بمعنى كثرة الثواب. صوم سبعة أيام يعني عندك المنادي إيش؟ صوم سبعة أيام تكون منفردة أو يعني يسأل الأخ ويقول صوم الهدي يعني قصدك؟ يسأل الأخ ويقول من المعلوم أن العاجز عن الهدي أو عن ثمنه أن الله جل وعلا أباح له بديل وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول السؤال يقول هل هذه الثلاثة هذه السبعة الأيام الباقية تكون مفرقة ولا يلزم فيها التتابع؟ الجواب هذه إذا رجع إلى أهله فيصومها الإنسان على حسب ما يتيسر له إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة. يعني إن صامها هذه السبعة متوالية فحسن وإن صامها متفرقة أجزأ ذلك عنه قبل الله التوبيخ. يسأل الأخ ويقول ثلاثة الأيام التي في الحج متى وقتها؟ ثلاثة الأيام التي في الحج تكون قبل الخروج إلى عرفة. يعني يصومها مثلا يعني في العشر في أول العشر أو يصومها مثلا يوم الثالث يوم الخامس والسادس. وفي بعض أهل العلم يرى أنه يصومها السادس والسابع والثامن اللي وافي عرفة مفطرة. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. فالمهم أنه يصومها قبل أن يعني يخرج إلى عرفة. فإن صامها في أول العشر فذاك وإن صامها في وسط العشر فذاك. وإن لم يصمها أو ما تأكد له العجز عن إلا بعد عرفة فإنه يصومها أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. فلا تصام قضاء ولا تصام تطوعا وإنما تصام فقط لمن لم يجد الهدي. لقوله عليه الصلاة حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعرفنا الآن وقتها. لكن لو فرضنا أن الإنسان مضى عليه الوقت ولم يصم إلا مثلا يعني يبحث عن الهدي ومضت أيام التشريق ولم يصم فإنه يصوم عشرة أيام في كل مكان سواء كان في مكة أو إذا رجع إلى أهل. عمرنا من عرفة على منى. حب يخرج بعمرة. لحظة. حب يطلع. خلي شوف الأخ وبعدها سؤالك. نعم شو تقول؟ الحجاج يعطي الحج انتهى والحمد لله. نعم. حب يعمل عمرة يطلع للتنعيم وبيعمل عمرة عن والده المطاف. هل صواب هذه العمرة أفضل أم الطواف بالكعبة أفضل وياهم صواب هذا الطواف والده أنه أصوب؟ يسأل الأخ ويقول الشخص الذي جاء إلى هذه البلاد المقدسة ويحب أن يأخذ عمرة لوالده أو والدته المتوفين فأيهما أفضل كون أن يخرج مثلا يأتي لهم بعمرة أو يطوف طواف ويهدي ثوابه إليهم؟ هذا سؤالك؟ أيوة. الجواب والله أعلم أن العمرة أفضل لأنها مشتملة على إحرام وعلى طواف وعلى سعي وعلى تقصير. وإذا أراد أن يأخذ عمره في مكة فإنه حينئذ يخرج إلى الحل يعني خارج الحرم وأدناه وأقربه التنعيم. وما يعرف الآن عند الحجاج مسجد عائشة هذا لا تستعجل. أو لو خرج إلى الجعرانة أو إلى عرفات أو غيرها من الحل يعني صح ذلك. ولا يجوز الإتيان بالعمرة من الحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من منى وطلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة لظروف واعتبارات ذكرتها عليه الصلاة والسلام. قال فأمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز تجوز العمرة من مكة أي من الحرم لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا من الحرم، فدل ذلك على أن المكي ومن في حكمه من الحجاج المقيم بمكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يعتمرون من خارج الحرم. وبالله التوفيق. لكن لا تستعجلوا، لكن لا تستعجلوا، لا تستعجلوا بالنسبة للزحمة هذه الأيام. الشخص الذي يعرف أن سيتأخر سفره ينبغي له أن يؤخر العمرة حتى يخف الزحام لئلا يشق على نفسه ولا يشق على إخوانه الحجاج، فإنه كما ترون الآن الزحام في المطاف والمسعى تأخير العمرة إلى وقت يعني تخف فيه الزحام أولى. والشخص الذي يمكن أن يرجع إلى مكة قريبا كان يسافر إلى جدة أو الطائف أو غيره من البلاد القريبة مثلا ويمكنه الرجوع في وقت آخر يؤخر العمرة إلى ذلك الوقت حتى يأتي، أولا يأتي بالعمرة من سفر يعني بعيد، وهذا أفضل وأولى من العمرة القريبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عمرتك على قدر نصبك، وفي لفظ على قدر نفقتك، يعني